وصلى على محمد وعلى آل محمد. قلنا في الدرس السابق أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بعدة علامات. العلامة الأولى هي الجر، وذهب ابن عقيل إلى أن المقصود بمن جر هو الإعراب، يعني هو أحد الأقسام الأربعة للإعراب وهو الجر، فيكون جامعا للجر بحرف الجر والجر بالإضافة والجر بالتبعية، يعني يقصد بالجر هو الجامع كما يمكن أن أعبر عنه، هو اللفظ المشترك المعنوي، مشترك معنوي مثل الحيوان، حيوان يسقط على الإنسان يسقط على الفراش يسقط، فكذا الجر يسقط على الجر بالإضافة والجر بالتبعية والجر بحرف الجر والجر بالتوهم والجر بالجر والتنوين والنداء وعال. أيضا الاسم يعرف بدخول التنوين عليه ثم دخول آل ودخول حروف النداء عليه، ثم يعرف بالاسم أيضا بالعلامة الخامسة وهي الإسناد إليه أو الإخبار عنه، وهذه العلامة هي أنفع العلامات لأنها علامة معنوية يستدل بها على اسمية الضمير في قنصوص هذا الاسم الذي لا نستطيع أن ندخل عليه أي من العلامات المذكورة سابقا. ثم يقول إذا فهمنا الاسم بقي أمامنا أن نعرف ما هو أو ما هي علامات الفعل. يقول بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني ينجلي أمر الفعل ويتضح الفعل عن قسيميه وعن أخويه عن الاسم والحرف بعلامات، وهنا بين الفعل بما هو فعل، لم يقسم الفعل إلى أقسامه الثلاثة الماضي والمضارع والآن، وإنما قال الفعل بما هو فعل نستطيع أن نميزه وأن نفصله عن الاسم وعن الحرف بهذه العلامات. العلامة الأولى بتا فعلت، بتا كالتاء الموجودة في فعلت، يعني قل بعبارة ثانية بتاء الضمير، بتاء الضمير سواء كان المتكلم فعلت أو مخاطب فعلت أو مخاطبة فعلتين، هذه التاء، هذه التاء وهي تاء الضمير أو تاء الفاعل، هذه تاء الفاعل لا تدخل إلا على الأفعال وبالذات على الفعل الماضي فقط، لكن احنا مو في مقام تمييز ماضي عن مضارع، هذا في مقام تمييز الفعل بما هو فعل. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية وأتت، يعني وبتاء الموجودة في أتت، التاء الموجودة في أتت ما هي؟ هي تاء التأنيث الساكنة، أتت قامت نامت قالت، هذه تاء التأنيث الساكنة. ولماذا قال الساكنة؟ احترازا عن ماذا؟ عن تاء التأنيث المتحركة، فقولنا فاطمة طلحة فاطمة، يقول فاطمة المهم فاطمة فاطمة طلحة طلحة مثلا حمزة، هذه التاء تاء تأنيث، والدليل على أنها تاء تأنيث تجعل الاسم المذكر وهو حمزة تجعله مؤنث، طلحة مذكر تجعله مؤنث، فهذه التاء تاء تأنيث ساكن، تاء تأنيث متحرك. هذه ليست من مختصات الدخول على ماذا؟ على الفعل، لاحظناها انها تدخل على الاسم. فاذا بتاء فعلت، يعني بالتاء الموجوده في فعلت اي تاء الفاعل، وبتاء أتت يعني وبداء التأنيث الساكن ينون أقبلن بتاء فعلت وأتت ويفعل يعني وبالياء التي في افعلي يا المخاطبة يا المخاطبة وليست يا الضمير مو يا الضمير في الياء المتكلم لأنه يا الضمير تدخل على ماذا؟ تدخل على الأسماء لا على الأفعال تدخل على الأسماء وعلى الأفعال فتقول كتابي وتقول ضربني فهي المتكلم تدخل على الأفعال وعلى الأسماء نعم يا ضمير ضمير ضمير متكلم نقصد بالياء ياء المخاطبة ياء المخاطبة ويفعلي يعني الياء الموجودة في ماذا؟ موجودة في افعلي ياء المخاطبة وهذه ياء المخاطبة تدخل على فعل الآمر مثل افعلي اكتبي وتدخل على الفعل المضارع أنت يا هند تكتبين تفعلين تكتبين تفعلين المهم وهذه الياء هي من العلامات المميزة للفعل بحيث أنها لا تدخل على الأسماء لكن تميز أي فعل هذا يأتي تفصيلا وأنت تستفيد إجمالا أو تستفيد من المثال أنها تميز الفعل فعل الآخر افعلي افعلي بتا فعلت وأتت فإذا عندنا تاءات الأربع تاءات الأربع ما هي؟ تاءات الفاعل الثلاث ها؟ وتاء الثالث هاي التاءات الأربع وياء المخاطبة ونون أقبلن نون أقبلن يعني نون التوكيد أقبلن اذهبن فهذه نون التوكيد نون التوكيد تدخل على ماذا؟ تدخل على فعل أمر وتدخل على فعل مضارع. المهم أن هذه نون التوكيد لا تدخل إلا على الأفعال. لكن جاء في بعض أقوالهم أقائلن أحضر الشهود أقائلن فدخلت نون التوكيد على قائل. وقائل اسم فاعل فيقول صحيح وان دخلت لكن هنا قائل بتقدير وبمعنى الفعل المضارع قائل يعني ايقولن ايقولن احضر الشهود فاذا هذا اسم فاعل لكن في تقدير الفعل المضارع المقصود هو الفعل المضارع واذا قلنا هو اسم فاعل ليس المقصود الفعل المضارع نقول هذه بالحالة واحدة ما يؤثر عليه حال نادر والنادر لا يؤثر عليه أو لا تؤثر عليه قاعدة بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن بهذه العلامات ماذا نحصل فعل ينجلي يعني ينجلي أمر الفعل ويتبع عن حسينيه عن الاسم وعن الحرف بماذا بهذه العلامات بهذه العلامات وهي التاءات الأربع وبياء المخاطبة وبنون التوكيد واضح يقول ثم ذكر المصنف يطبق بتاء فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي يعني بالتاء التي في فعلته أو بالتاء كالتي في فعلته وبالتاء كالتي في أتى وبالياء كالياء التي في افعلي وبالنون كالنون التي في أقبلن وأقبلن هذه نون توكيد مشددة وهناك عندنا نون توكيد مخففة مثل لنفع عن لندفعا بالناء لندفع صارت مشدده لندفعا بالناء ثم ذكر المصنف ثم هذه بعد بيان ماذا؟ بعد بيان علامات الإيش؟ ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، يعني بتاء الفاعل، والمراد بها تاء الفاعل. تاء الفاعل هي تاءات ثلاث، وهي المضمومة للمتكلم، المضمومة للمتكلم، فعلت نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب، ها فعلت نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. فهذه التاءات هي تاءات الفاعل الثلاث. ويمتاز ايضا، يمتاز يعني ينفصل، ها يتميز الفعل طبعا عن الاسم وعن الحار بتاء اتت، بتاء اتت بتاء الوجود في اتت، والمراد بها تاء التانيث الساكنه، اتت تاء التانيث ساكنه نحو نعمت وبئست، نعمة المرأة فاطمة وبئسة المرأة هند. المهم نعمات وبئسات، فهمنا سابقا بأن نعمة وبئسة أفعال ماضية، والدليل عليها استفهام هذه التاء وهي تاء التأنيث الساكنة بهذين وبهاتين الكلمتين. فاحترز بالساكنة أو فاحترزنا، فاحترز بالساكنة، احترز بالساكنة في قوله أتت، أتت التاء ساكنة، احترز بها عن المتحركة عن اللاحقة للأسماء، يعني عن التاء المتحركة اللاحقة للأسماء، فإنها يعني فإن اللاحقة للأسماء تكون متحركة بحركة الإعراب. تقول هذه إذا كانت حركة الإعراب ضمه ثم متحركة بالضمه، فتحة تكون فتحة مثلا، أو كسرة تكون كسرة. هذه مسلمة، مسلمة، ورأيت مسلمتان، ها ومررت بمسلمتين، مسلمتان مسلمتان مسلمتين. هذه التاء تاء تأنيث لكنها ليست ساكنة، وإنما هي متحركة بحسب الحركات التي اقتضاها العامل. ومن اللاحقة، ومن اللاحقة عط على ماذا؟ عط على اللاحقة للأسماء. لاحظ، فاحترز بالساكنة عن اللاحقة للأسماء، عن اللاحقة للأسماء، واحترز بالساكنة عن اللاحقة أو من اللاحقة للحار. هناك تاء تأنيث تدخل على الحروف، ووظيفة هذه التاء تأنيث اللفظ فقط، تأنيث اللفظ، مثل لا الناسية، لا الناسية تدخل عليها تاء التأنيث، فتقول لا ت، لا ت، ومعنى لا ت ما هو؟ هو معناها لا، لا ناسية، معنى ليس يعني. فإذا دخول التاء فقط لفائدة لفظية، تأنيث اللفظ فقط، تأنيث اللفظ. واستعمل في جاءت الآية ولا تحين مناط، ولا تحين مناط، لا دخلت التاء على لا النافية، وربت، ها أو وربت دخلت التاء على حرف الجر شديد الزائد، ورب رب حرف جر شديد الزائد، يعني يأتي بمعنى لكنه لا يحتاج إلى متعلق. وثمت، ثمت، ثم أقول ثم وهي حرف عطف، ثم حرف عطف دخلت عليه تاء التأنيث، وكان الغرض من دخولها تأنيث الله فقط، فقال ثمت. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل، لكن تقول يا ابن حفيظ بأنك قلت بأن المصنف احترز بقوله أتت، يعني بالتاء الساكنة، احترز عن المتحركة التي تلحق بعض الحروف مثل لات رب ت ثم ت. نلاحظ رب وثم تلحقهما هذه التاء لا تلتافي، فتقول ربت وثمت. فماذا تقول؟ إذن لم يحصل الاحتراز، لأن القيد وهو الساكنة موجود هناك في أتات وموجود في ربت وفي ثمت. يقول نعم هذا جواب. يقول وأما تسكينها، تسكين من؟ تسكين التاء مع ربت، تسكين التاء مع ربة وثم، فتقول ربة وثم فقليل. إذا كان قليل فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يحترز عنه بشيء، ولا يمكن أن يؤسس عليه قاعدة. فقليل نحو ربة وثم واضح. وربة وربة سائلا بالنسبة إلى ربة، أو في بعض الأمثلة وربة سائلا نعم ظن، أو هذه بالنسبة إلى بالنسبة إلى دخول على على ثم. ثم هذا البيت المشهور ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني ثم، معناها ثم أي تأذن من تأنيث الله. لا تتصور أن ثم يعني معنى آخر إلى بعض. ثم تأي ثم بدأ أن يقول ثم جاء بالتاو أنس الله للمحافظ على الوجه الشعري. المهم ويمتاز أيضا بياء افعلي، يمتاز فاعل يمتاز من الفعل. ها؟ ربت هو موجود، موجود التنسون؟ موجود بعض الناس. ويمتاز الفعل أيضا بياء افعلي، والمراد بها ياء الفاعلة، أو بعبارة ثانية ياء المخاطب بالنسبة. ياء المخاطب. وتلحق فعل الأمر نحي اضربي اكتبي وهكذا. والفعل المضارع، الفعل المضارع معطوف على ماذا؟ على احسنتم، على فعل الامر، يعني وتلحق شيئين، تلحق فعل الامر وتلحق الفعل المضارع نحو تضربين تقومين تكتبين. هل يا تكتبين؟ يا تكتبين. ولا تلحق الماضيه، الماضيه لا تدخل عليه ياء المخاطبه وانما تدخل عليه التاء. وانما قال المصنف يا افعلي ولم يقل يا الضمير. لماذا لم يقل يا الضمير؟ لأنه لأن هذه الياء شنو اسمه الإدارة؟ تدخل فيها يا المتكلم. لأن هذه يعني يا الضمير، لأنه هذه يعني لأن يا الضمير تشتمل على ماذا؟ على هذه الياء ياء المخاطبة، وتشتمل على أي ياء؟ ياء المتكلم. صحيح تدخل فيها قسمان، بس لا بد احترز أيضا، ما في محترز ما في قيد، لا بد أن يأتي في الياء افعلي، مع أن ياء افعلي ياء ضمير، لكن ما نستطيع نقول ياء الضمير، ما نستطيع الإجراء. ليش؟ لأنه لو قلنا ياء الضمير دخلت ياء المتكلم أيضا، وهذا نقول ياء المخاطبة. يقول وإنما قال المصنف يا افعلي ولم يقل يا الضمير، لأن هذه يعني لأن يا الضمير تذكر فيها يا المتكلم، فهي أعان، وهي لا تختص بالفعل، وهي مدهير يا المتكلم، وهي يعني يا المتكلم متحيط لا تختص بالفعل. أو تستطيع أن تقول ماذا؟ وهي يعني يا الضمير، فهي لا تختص بالفعل، يعني المفروض انصر ياء الضمير اوضح. لكن اذا تريد تقول وهي يعني ياء المتكلم، وهي لا تدخل، ها ياء المتكلم تدخل على الفعل، تدخل لكن لا تختص. مثلا لما تقول ضربني يعني المتكلم، ضربني وغلامي، فاذا إذا كان به التفسير فيكون وهي يا المتكلم في أوضح بعد، لأنه عدم قاعدة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مرجع، المرجع القريب منه مطلوب يرجع إليه، وهي يعني الضمير. الآن تبعد وهي لا تختص بالفعل، يعني الضمير فقط تدخل على الفعل، لا لا تختص بالفعل يعني تدخل على الفعل وعلى الايه هذا الضمير لا يتكلم في الروايه، لا يا الضمير يعني يا المتكلم يعني ها ولم يقل يا الضمير، لان هذه يعني يا الضمير تدخل فيها يا المتكلم، وهي يعني وياء المتكلم، نعم وياء المتكلم لا تختص بالفعل بل ماذا بل تدخل على الاسم وعلى الفعل، بل تكون فيه يعني في الفعل نحو أكرمني يا متكلم بعد أكرمني، وفي الاس نحو غلامي بعد، وفي الحرف أيضا وفي الحرف نحو إني إني إني إني من التي أو من المشبهات بالفعل تدخل عليها يا إني عني عني مني أيضا، ها هو في الجر أيضا بخلاف يا افعلي، خلاف يا موجودة في افعلي فإنها تختص يا المخاطر يا المخاطر، فإن يا افعلي بخلاف يا افعلي فإن المراد بها يا الفاعلة أو قل يا المخاطرة على ما تقدم، وهي لا تكون يعني يا الفاعلة يا المخاطرة لا تكون إلا في الفعل سواء كان فعل أمر أو فعل مضارع. ومما يميز الفعل نون أقبلن، ماذا تسمى هذه النون؟ يقول وهذه النون المراد بها نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا هي نسفع فعل، وهذه نون التوكيد من التوكيد، ولهذا نعم ولهذا يرد هذا القول على القائل بأن التنوين نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا لغير توكيد، لغير توكيد حتى يبعد لنستعان، هذه نون نون هي نون زائدة ساكنة مخففة أيضا، لكن في الحقيقة بعضهم يمكن يشكل لأنها مو تنوين، هذه نون توكيد، نون توكيد، اللهم يقول إذا نقول بأن التنوين هو نون نون زائدة، يعني هي زائدة أو لا؟ ساكنة أو لا؟ ها؟ فالحق لفظا لا خطا، فهي ما موجودة بالحق، يعني ليست مكتوبة في النون، فإذا هي بالتوكيد. المهم ومما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بنون أقبلن نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعن بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك لنخرجنك نورين يا شعيب، نعم لماذا قلت الكتاب نون التوكيد؟ بمصر إشكال هنا لنستعن لنستعن كأنما لي تسمي لقصد المواصلة أو ما إشكال ذلك يكتبوها بالألف، بس لو كتبها بالنون لنستعن ما لي أشكال، بس حسب الضاع أنه حتى يسمي يقصد بها الواقع أو يقصد بها يكتبها بالألف، فخطة من هو مو موجودة نعم فخطة غير موجودة إيه مو موجودة ماضي في نهاية الكسر في نهاية الفطر ظاهرا موجودة، لأنه إذا وقفت على الاسم المنصوب مثل زيدان إذا تريد تقف عليه ماذا تقول؟ زيدان مو صحيح؟ زي مثلا زيدان تقول زيد في التكسير إذا هو السوق زيد، إذا هو عليه نون توكيد نون التوكيد تقلبها إلى ماذا؟ إلى أمين، هنا احتمال مو إرادة الواقع، احتمال أنه يريد أن يقف لنستعن، يريد أن يقف، إذا أراد أن يقف فالنون تبدأ إلى أمين، ثم وصل بنية الوحي. موجودة هذه الفروض في الأثر، ولا تمن تستكثر على قراءة الحسن البصري تستكثر. إذا كان وجهة توجيهات، التوجيه الثاني يقول أنه تستكثر تستكثر لأنه رأس آية لأجل الوقت، ثم وصلها بنية الوقت، وصلها بنية الوقت عن وهي ساكنة. فهنا أيضا أردنا أن نقف عليها، تحدثنا النون حولناها إلى ألف ثم وصلناها بنية الوقت يعني وهي ألف. هذا التجاري. نعم، لنخرجنك يا شعيب شديدة أو ثقيلة. فمعنى البيت، معنى البيت يعني بتافع الكواتب ويفعلي ولون أكبر المسألة ينجلي. ما معنى فمعنى البيت؟ ينجلي الفعل يعني يتضح يظهر أمر الفعل بتاء الفاعل، بتاء الفاعل عن موجودة فعلته، وتاء الثانية الساكنة موجودة أتت، وياء الفاعل الموجودة افعلي، ونون التوكيد الموجودة في أقبلن. نعم. بلين تاء الفاعل مو تاء المخاطب، يقول تاء الضمير لأنه هو علمنا ابن أقيم. ثم يقول سواهما الحرف. إذا الكلمة تبقى ثلاثة أقسام، والحمد لله عرفنا الاسم والفعل، غير الاسم والفعل الحرف. بعد لا تسألني ما هي علامة الحرف، علامته ما هي؟ هي عدم قبوله لعلامات الاسم وعدم قبوله لعلامات الفعل. علامته لا علامة، علامته لا علامة، يعني لا علامة الاسم ولا علامة الفعل، هي علامة الحرف. عدم التجيب لعلامة الأسماء والأفعال تجعله حرفا لكن مدعما، مثل كلمة قط، ما فعلته قط، قط لا تقبل لا علامة الأسماء ولا علامة الأسماء، فهذه أنا حرف مع أنها لا تقبل لا علامة الأسماء، كل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال. يقول إذا نجي نبحث عن قط، ما معنى قط؟ ما فعلته قط شو معنى؟ أبدا يعني هو يعني ما فعلته قط، يعني ما فعلته في الزمان الماضي، صحيح قط تعمل بالماضي، ما فعلته قط. أما إذا تقول لا أفعله، تقول لا أفعله قط، لا أفعله عاوز للمستقبل، إيه فقط قابلها المستقبل عرف، هذا من المستقبل بمثابة قط، يعني لا أفعله في الزمان الآتي. المهم هنا قط معناه الزمان الماضي، الزمان الماضي يصح الإسناد إليه أو لا يصح الإسناد إليه، الزمان الماضي. أو مثلا تقول مثلا كتبت في الزمان الماضي، فالزمان الماضي ها أسندنا إليه ماذا؟ يعني أنه أوقعنا في الكتاب. أقول الزمان الماضي زمان جميل مثلا، ها الزمان الماضي زمان جميل. فإذا قط هي نفسها لا تقبل لا علامات أسماء ولا علامات أفعال، لكن ما بمعناها، ما بمعناها يقبل، ها يقبل هو الإسناد إليه أو الإخبار عنه، فتكون ماذا؟ فتكون اسم. اذا وجدنا كلمة لا تقبل لا علامات اسماء ولا علامات افعال، نلاحظ بانه يعني هل لها مرادف مثلا بحيث انه يقبل علامات الاسماء والافعال فيقبل على احدهما، مثل كلمة حار. سواهما الحار يعني غيرهما الحرف، فالحرف هو ماذا؟ هو غير الفعل وغير الان. ثم يأتي ويتحدث عن الحرف. ما هو الحرف؟ الحرف يقسم الى ثلاثة اقسام، قسم مشترك وقسم مختص بالاسماء وقسم مختص بالافعال. القسم المشترك يعني الذي يدخل على الأسماء والأفعال، وقسم مختص يعني يدخل على قسم مختص بالأسماء يعني يدخل على الأسماء، قسم مختص بالأفعال يدخل على الأفعال. ابن مالك مثل بثلاثة أمثلة لكل قسم كتاب واحد. قال سواهما الحرف كهن، هل هذا حرف مشترك يدخل على الاسمية وعلى الفعلية؟ هل زيد قائم وهل قائم؟ هل زيد قائم وهل قائم؟ زيد يدخل على الاسم وعلى الفعل. وفي مستقبل الدخول على الاسماء حرف جربعة حرف الجر من علامات الاسماء، ولام وهي مستقبل الدخول على أفعال وضدات على الفعل مضارع. ثم يأتي ويبدأ يقول الآن وضح لكم ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف، لكن وضوح إجمال وضح فيه. الآن لو قلت لك وضح لي هذا ما هو الاسم تستطيع أن تضع يدك على الاسم، لكن ما تستطيع تقول هذا الاسم معرب أو مبني إذا ما تستطيع. أقول لك ما هو الفعل تستطيع أن تميز هذا الفعل عن الاسم، لكن ما تستطيع تقول هذا الفعل ماضي أو مضارع أو أمر. وكذلك الحروف، مو صحيح؟ بس الحروف تقول لقلتها أو لي صار هذا الشيء واضح. فإذا الآن وجب علي ماذا؟ علامات الأفعال التي تميز كل قسم من هذه الأفعال عن الآخر، وإلا تشكل عليه كما أشكلنا على من؟ على من قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام ولم يأتي بعلامات تميز الاسم عن الفعل عن الحرف. فأنت قسمت الفعل تسأل فعل علامات كذا، فاء الفاعل وتاء الثانية الساكنة وياء الفاء المخاطبة مثلا ونون التوكيد، صحيح؟ فنريد أن توضح لنا ما هو القسم الأول من الفعل، ما هو الفعل المضارع، ما هو الفعل الماضي، ما هو الفعل الآن. فيشع الآن في بيان الأقسام الثلاثة، يقول الفعل المضارع هو فعل المضارع يلي له، يعني الفعل المضارع علامته ما هي أن يأتي بعد لا ضمير جازم، يعني أن تدخل عليه لا. فيشم فعل المضارع، لم يشم يذهب لم يذهب، فالفعل المضارع هو الفعل الذي تدخل عليه لم الجازمة، حرف نفي وجزم وقلب، لم حرف نفي وجزم وقلب، نفي يعني ينفي الفعل لم يذهب، جزم يجزم الفعل لم يذهب يذهب فاته، بل يقلب معنى الفعل المضارع الى الماضي لم يذهب متى لم يذهب. فعل مضارع هذا شروع في ماذا؟ في بيان علامه الفعل المضارع، حتى يميز الفعل المضارع عن الامر عن الماضي. فعل مضارع يلي لم، يعني ياتي بعد لم، كيشان مثل يشان، يشان فعل مضارع. ماذا قدم المضارع الماضي؟ هذا الماضي إشكال احتمال لأنه شسمه، لأنه قريب من الآن في شسمه في المضارع، يعني كأنه يعرض ويبنى لو حالتان بين الفعل الماضي والفعل الآن يبنى فقط. فإذا هو قال اسمه اسم فعل مضارع، شو معنى مضارع؟ فعل مضارع دارع زيد أباه، يعني شابه زيد أباه. فإذا فعل مضارع يعني فعل مشابه، مشابه لمن؟ مشابه للاسم في ماذا؟ مشابه للاسم في بعض الأشياء، مثلا مشابه للاسم في الإدغام والتثبيت، كيف الإدغام والتثبيت؟ يعني أن الاسم يكون مدغم فيخصص، مثل كلمة رجل أو غلام، غلام هذا مدغم أو لا؟ يخصص بماذا؟ بإضافته إلى نفسها مثله، تقول غلام رجلين يخصص، تخصيص يعني تضييق الاشتراك في النكر، تقليل الاشتراك في النكرات، تضييق الدائرة يعني. يعني شو معنى؟ يعني إذا كان كلمة غلام تطلق على 100 شخص، إذا قلت غلام رجلين تطبق على 50 شخص. فهي تقليل الاشتراك في هذا في هذه الذكرة في غلام. هل تقليل؟ وكذلك تخصص الذكرة بين الإضافة 5 صلوات إضافة إلى ذكرة. كذلك تنتهي المضارع، المضارع يدل على وقتين، على الحال والمستقبل، فنخصصه بأحدهما. يعني لما أقول زيد يكتب تستطيع أن تقول يكتب مثلا؟ لا، فأصبح مبهم الكتابة، وقت الكتابة مبهم الآن أو غدا، فأصبح مبهم يعني مجمل. فأجي قصص أقول زيد يكتب الآن، أو زيد يكتب غدا، أو زيد سيكتب، يكتب لغدا، سيكتب السين تبلي على المستقبل. بل هذا الشيء الأول. الشيء الثاني مشابه، الشيء الثاني يجري على حركات وسكنات اسم الفاعل يكتبون وكاتب. الحركات الموجودة في يكتب والسكنات الموجودة في يكتب تقابل الحركات والسكنات الموجودة في كاتب. يكتب الحرف الأول مفتوح أو نصف بدي مفتوح، قل متحرك حركة حركة ما بمتحرك. يكتب الياء متحركة كاتب الأول متحرك. الثاني في يك يكتب يك ساكنة كاتب ساكن. يقول عليكم تقول متحرك متحرك. يا يمكن تشكل بد أنه يدخل يداخل يدخل يدخل يداخل. فنلاحظ الأول حركة الثاني حركة يدخل وداخل الثاني ساكن ساكن، لكن الثالث حركة لكن حركة حركة وحركة لكن داخل كسرة ويدخل ضمه. لكن نرد عليك لأنه ما قصدنا عين الحركة شخص الحركة، يعني هل فتحة تقابل الفتحة تشكل عليه، لكن حركة مقابل حركة. يعني الشيء الثالث أن الفعل المضارع يقبل لام الابتداء كذا أو لام التوكيد، لام الابتداء أو لام التوكيد شيء واحد أو يسمى لام المزحلقة أيضا. وكذلك الاسم يقبل اللام، تقول إن زيدا لا يفعل لام التوكيد، إن زيدا لفاعل كذا. فإذا المضارع يشبه الاسم في صدور لام الابتداء، يقبله في إبهام تقدير ويقبله في حركات، ويشبهه في إبهام التقدير ويشبهه في جرياني على حركاتي وسكناتي، ويشبهه في ماذا؟ في شيء ثالث هذا قبول لام الابتداء. فلهذا سمي مضارع مضارع. فنعطيه ماذا؟ حكم الاسم. حكم الاسم شنو؟ مضارع الإعراب يعني يكون معربا، لكن الاسم يشترط، الاسم يشترط. يقول أنا أعطيك الإعراب لأنك تشبهني، لكن بشرط أن لا تدخل عليك أعدائي. ها؟ يعني هناك بعض الأشياء لا تدخل عليك، فإذا دخلت عليك فأنت لا تشبهني. ها؟ فإذا تبني مثل هذه الأشياء، مثل نور التوكيد لا تدخل على الأسماء، ونور التأنيث أيضا نور التأنيث لا تدخل على الأسماء. فإذا دخل نور التوكيد المباشر على الفعل أو دخلت نور التأنيث على الفعل، الفعل لا يشبه الاسم. فعل مضارع يلي لم تشن ثم لا تبقى الماضي وماضي الأفعال، ما هي العلامة التي تميز الفعل الماضي؟ وماضي مفعول به مقدم، وماضي الأفعال بالتاء مد يعني ميز، مد يعني ميز صحيح؟ ميز التقاطعتنا حذفنا الياء ميز بالتاء فعل ماضي، الفعل الماضي. ميز بالداعي، ميز عن شنو؟ يعني يوضح أفضل عرف بالتاء بأي تاء؟ بتاء التأنيث. أو كل بالتاءات الأربع، بتاء التأنيث نحن بالتاءات الأربع ما تشكل، بس العلامة المنفصلة هي تاء التأنيث. ميز بالتاء ماضي الأفعال، فماضي مفعول به مقدم لقوله ليه ليس الأمر وهو ميز. انتقال تاتنا انتقال مع الزا والياء حدث من ذا، مثل قام قام شنو اقول قام قم قم قم اقول قام، فانتقال تاتنا من الالف يومين حدث من الالف استغناء قم يعني من راسه الى ما قد قبل وماضي الافعال بالتاء ميت، يعني ميت ماضي الافعال بالتاء. انتهينا من الفعل الماضي بالنسبة لأن أمره وبئت وليس عتا اختلف فيها، لكن ابن هشام هناك في القاف أثبت أنها أفعال بأي دليل؟ بدليل دخول التاء عليها. ثم ننتقل إلى فعل الأمر يسن، سن أخذ من الوسن العلامة، وسنت هذا البعير أو هذه الناقلة يعني علمتها، وصحيح الوسط هو العلامة يعني هو علم الفعل فعل الأمر بماذا؟ علم بمعنى ميز أيضا، علمه يعني اجعل علي علامة، علم فعل الأمر بشيء، شيء لفظي وشيء معنوي. الشيء لفظي ما هو؟ وسط بالنون فعل الأمر، هذا الشيء لفظي بالنون يعني بنون التوكيل. لأخذنا في قطر النظام يا المخاطبة لا أشكال، فعل الأمر علامته اللفظية إما قبول يا المخاطبة أو نون التوكيد، ما في مناقض اكتبيها يا المخاطبة اكتبنا نون التوكيد، هذا الشيء اللفظي. الشيء المعنوي دلال على الثلاث، ولهذا يقول إن أمر فهم، إن أمرنا عبادة يعني إن طلبنتم، إذا فهم من الكلمة الطلب فتدل أو فهي على أمر، لكن إذا كانت ما مقابلة يا المكاتب أي نون التوكيد. فإذا على فعل الأمر مجموع شيئين، دلالة على الطلب وهذا أمر معنوي وقبوله نون التوكيد. فبأي المكاتب يسن بالنون فعل الامر، فعل الامر مفعول به، يعني يسن فعل الامر بالنون، علم فعل الامر بالنون، ان امر فهم يعني ان فهم امر من الكلمه، اكتب فهم من الامر او لا، وتدل على تقبل يا المخاطب اكتبي او نون التوكيد اكتبني. ان امر ان حرف هذا شرط، اي شرط يعني اقول ان فهم امر، لان الشرط لا يستخدم. اذا هذا يشير الى ان الحرف اي حرف في قوله سواهما الحرف، بكتب سواهما الحرف كان وفي ولم، يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بماذا؟ بخروجه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثل بها وفي ولم. لماذا مثل بهذا الأمثلة؟ منبها، مثل بذلك حال كونه منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، ينتقل الى قسمين. انا ما قلت ينتقل الى قسمين، قلت الى ثلاثة اقسام مشترك يدخل على الافعال، الافعال والاسماء، يمتص بالاسماء ويمتص بالافعال. ابن عقيل قال ما في داعي لها التقسيم الثلاثي، يقسم تقسيم ثنائي مختص ومشترك، مشترك عن الاسمين مختص عن احدهما، سواء هذا او ذاك شيء واحد، سواء قسم ثلاثي او ثنائي. اي حال كونه ثم مثل، من الذي مثل؟ من ابن مالك، مثل بها الوفي ولم حال كونه منبها على ان الحرف دليل على ان الحرف ينقسم الى قسمين، ينقسم الى قسمين مختص يعني مختص باحدهما بالفعل او بالحرف وغير مختص، فاشار بهال الى غير المختص اللي عبارة عن المشترك بهال الى المشترك، وهو الذي يدخل يعني غير المختص يعني المشترك هو الذي يدخل على الاسماء والافعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيدون، واشار بفي ولام الى المختص وهو قسمان الطرف الاخير الى ان يقسم الى قسمين، فلو قسم من الاول الى قسم ثلاثي اوضح المسير، وهو يعني المختص قسمان مختص بالاسماء كثير مو كثار كثير يعني مثل في نحو زيد في الدار، ومختص بالافعال كلام نحو لم يقم زيد، ثم شرع في الشطر الثاني من البيت الاول فهل يصل ولا فعل مضارع، عندما قال فعل مضارع ثم شرع عندما قال فعل مضارع في ماذا؟ في تبيين ان الفعل ينقسم الى ماض ومضارع وامر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لام عليه على من؟ على الفعل، فقلت في يشان لم يشن وفي يضرب لم يضرب، وإلى هذا وإليه يعني وإلى هذا أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشان واضح، ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي ما يوضح الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالثامن نز ما معنى نز؟ أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، التاء ما هي؟ يقول المراد بها تاء فاعل وتاء التأنيث الساكنة، يعني التاءات الأربع، قلنا لو قال المراد بها تاء التأنيث الساكنة كافي بعد لأن هناك أفعال ماضية لا تدخل عليها تاء الفاعل مثل نعمة، نعمة تدخل عليها تاء الفاعل؟ لا، تاء التأنيث وبئس نعم، وكل منهما لا يدخل الا على ماضي الفعل على الفعل او ماضي اللات يعني على الفعل الذي لفظه ماضي، نحو تباركت هذا الجلال والاكرام، تباركت هذه مثال لتاء الفاعل تباركت، ونعمة المرأة هي نعمة تاء تأنيث، يمكن بعد نشكر بالتاء تأنيث نعمة سورة يبقى قائد ساسمين، لكن اين الساسم الاول؟ الساسم الثاني الساسم ساسم الالف او اللام هي الساسم اللام متحرك لام متحرك احنا على قيد في اللام هي الساسم ان راجعه بالالف لتسهيل النطق بالساسم، فإذا في الحقيقة الساكن مو الألف مو الهمزة ألف ما عزم ابن همزة يعني كل ألف في أول الكلام هو همزة، فهذا الهمزة الهمزة متحركة أخي ولهذا أكتب قل المرأة، شوف الهمزة فتحتها تبر المرأة، إذا السكون يا أخي على اللام وقاعدة التقاء أو قبح التقاء الساكنين أو تقوى التقاء الساكنين، هذا يخص اللعب ما يشرب الكتابة، فاللعب فيه التقاء ساكنين بين التاء وبين اللعب، قل ألف الحمد لله ألف هذا أقول نعمة سل أخذ نعمة سل فلعب الأكسل التاء انتا كمان الفقرة اكسل ما سبق الأول نعمة المرأة وين وبئسة المرأة داعت نعمة، ثم ذكر في بقية البيت ان علامة فعل الامر بقية البيت يعني ماذا الشطر الثاني؟ بقية البيت يعني الكلمة الاخيرة من الشطر الاول وتكملة الشطر الثاني، علامة فعل الامر قبول نون التوكيد والدلالة على الامر بصيغته، دلالة على الامر بصيغته ليش قال بصيغته؟ ليش قال بصيغته؟ يكتبون يكتبوه هذا يقبل من التوكيل أم يقبل؟ يكتبن. لكن يكتبوا يدل على الأمر بصيغته، بصيغته يعني بنفس الهيئة يدل، بغير صيغته يدل، ليكتب ليكتب فدل على الأمر لكن بغير صيغته، يعني بإضافة ماذا؟ لا بالأمر، لا احنا تصنيعه بصيغته يدل على الأمر بصيغته، وإلا إذا كان يدل على الأمر هكذا مطلقا يدخل فعل مضارع، لأنه يدل على الأمر عندما تدخل عليه لام الامر. واضح؟ نحو اضربني فاخرجني. واضح المطلوب. فان دلت الكلمه، فان دلت الكلمه على الامر ولم تقبل نون التوكيد داخل هذا الان بقي شيء واحد، اذا وجد احد شرطي فعل الامر، اذا نسترجع ما هو الشرطان؟ الشرطان في فعل الامر من التوكيد، خليه يا في الخطر من التوكيد او الدلال على الطلب. لو جاءتنا كلمه تدل على الطلب لكن لا تقبل العلامه اللفظيه، يعني وجد فيها العامل المعنوي او الشرط المعنوي ولم يوجد فيها الشرط اللفظي، فماذا نسميها؟ نسميها اسم فاعل، فعل آم. فعندنا قاعدة عامة يا أخي لإسم الفعل، كل كلمة دلت على معنى الفعل، أي فعل، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، كل كلمة دلت على معنى الفعل فيها معنى الفعل، ولا تقبل علامة لفظية بذلك الفعل فهي اسم بذلك الفعل. هيهات، هيهات ما معنى هيهات؟ العقيق بعيدة، بعدت بفعل الماضي، فهيهات دلت على معنى بعد معنى الفعل الماضي، صحيح؟ لكن فعل الماضي على متن تاء التأنيث الساكنة، هيهات هل تقسم عليها تاء التأنيث الساكنة؟ هيهات تاء؟ لا، فإذا هل تسمي اسم فعل ماضي؟ هذا، وكذلك شفتان، شفتان ما يوني على كلها ويوم حيان اخي جاد، يعني شتان يعني افترق، شتان بمعنى افترق، افترق على الماضي، لكن شتان هل يقبل علامة على الماضي اللفظية؟ طبعا لا، ما يقبل. وكذلك بالنسبة الى او اف، اف يعني اتبجر، يعني اتألم، فهذه تدل على معنى الفعل المضارع، يعني اتألم معنى الفعل المضارع، قلت يعني اتبجع معنى الفعل المضارع، لكن لا تقبل علامة اللفظية للفعل المضارع. ما هي العلامة اللفظية؟ دخول لم عليه، ما تتأذن لم اف او لم فاذا الاسم فعل مضارع. وكذلك في مقامنا يعني الان اذا بقول صح وما صح وحي هذا يعني اقبل، حي هذا اقبل أجل. فطه يعني اسكت، فهي اسكت عن ماذا؟ اسم سوت، فهي اسكت عن هذا الحديث، فهن اسكت عن في الحديث، اسكت فهن. فإذا طه هنا تدل على اسكت، تدل على معنى فعل الأمر، لكن لا تقبل علامة اللفظية لفعل الأمر وهي من التوكيد، لا تقبل فهن أو فهن ليه من التوكيد الثقيلة. ليش ما استطيع؟ لأنه لم يرد عن العرب، لو ورد عن العرب لكان مقبولا. يقول والأمر فإن دلت الكلمة على الأمر، هو الأمر عن على الطلب، يعني قد دلت على معنى الفعل وهو الطلب، ولم تقبل نون التوكيد، ولم تقبل العلامة اللفظية لفعل الأمر فهي اسم فعل، اسم فعل أمر. وإلى ذلك أشار بقوله والأمر، الأمر يعني الطلب، يعني الشرط المعنوي، دلالة معنوية وهي الطلب. إن لم يكن النون محل، يعني الكلمة التي تدل على الطلب ولم يوجد فيها محل لنون التوكيد، يعني لا تقبل نون التوكيد. والأمر يعني ولفظ الأمر، يعني ولفظ الأمر واللفظ الذي يدل على الأمر، إن لم يكن النون محل فيه في ذلك اللام تقول صح صح الأمر بسكت هذه النون لا يوجد لها محل فيه يعني لا مشروع عليه إيه. كنت أقول فهم ليه أو فهم إذا كان تقول أو خفيفة فهو اسمه هو اسمه نحو صح يا حي يا هال حي نحن أقبل حي على الصلاة أقبل إلى الصلاة عجل نعم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسمه نحو صح وحي هال صح وحي هال اثنان اثنان نجيب مسأل مسأل الأمر يقول لا هو اسمه وإن دل على الأمر وإن دل على الأمر يعني على الصلاة نعم على الإعلان المعنوي لماذا؟ لعدم قبولهما دون التوكيد نحن اشترطنا الإعلان المكون من جزئين إذا وجد أحدهما لا يكفي لكن لو وجدت من التوكيد فقط مثل تكتبنه بشوفوا مع المناظرة إذا وجدت يا المخاطرة تكتبين مع المناظرة فإذا نحن لا نقصد وجود أحدهما لا وجود الاثنين جميعا الحق العلامة لوحدهم لعدم قبولهما دون التوكيد فلا تقول فلا تقول أو فلا تقول أفضل لا تقول إذا دعنا لا ناهية فلا تقول لا نافية ولا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف لا نافية يعني خوف الدرك منتج عنك مو أنت لا تخاف مو نهي يعني مو أنه ينهى النبي لا تخاف لا تخاف لو كان من هذا أنه لا تخاف لا تخاف يعني الخوف منتج عنك لا نافية فلا تقول أو فلا تقول فهمنا ولا حي هلنا لا يعتبرناها نافية صار الإخبار عن شيء بين عندنا ويعتبرناها نهي صار طلب إشائية صحيح لأن كانت صح بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل أقبل فالفارق بينهما فارق بينهما يعني بين من ومن احسنتم بين فعل الامر واسم فعل الامر قبول نون التوكيد باسم ماذا فعل امر وعدمه يكون اسم فعل امر نحو اسكتن واقبلن ولا يجوز ذلك ذلك عن ماذا يعني لحوق نون التوكيد او دخول نون التوكيد في صف وحيها والحمد لله رب العالمين.